انت متخيل العروض التي لا تقاوم لعبادة الله في عشر ذي الحجة اللي هتبدأ بعد ايام باذن الله سبحانه وتعالى؟ الصيام فيها بس بيباعد وشك عن جهنم نص مليون سنة. يعني نص مليون سنة؟ يعني اليوم الطبيعي في الصيام في الايام العادية يباعد وجعك عن النار 70 سنة، والحسنة في عشر ذي الحجة ب700 ضعف زي ما بيقول ابن عباس. يبقى يوم الصيام الواحد في عشرة الحجة بيبعد وجهك عن النار 50,000 سنة. يبقى لو صمت 9 ايام الاوائل من عشرة الحجة اللي الصيام ينفع فيهم ومندوب فيهم، يبتعد وجهك عن جهنم نص مليون سنة. عروض تاريخية، عروض لا تقاوم، عروض اغلى من العروض بتاعت انتقال ميسي لانتر ميامي يا جماعة.